الإسلام مؤجل لعامله كما قال المصنف رحمه الله قتلته قتلا. والقسم الثاني مبين لنوعه، القسم الثاني مبين لنوعه، وهذا القسم ينقسم إلى قسمين أيضا. فأما الأول فهو مبين لنوعه بالإضافة، كان تقول ضربت ضرب الأمير، كيف كان ضربت له؟ ضربت ضرب الأمير، هذا المبين لنوعه بالإضافة. أما المبين لنوعه بالوصف فكان تقول قتلته قتلا شديدا، قتلته قتلا شديدا، فهذا مبين لنوعه ولكن ليس بالإضافة كضرب الأمير كما قلنا في الكتاب السابق، وإنما هذا بالوصف. أما النوع الثالث فهو المبين للعدد، المبين للعدد، كان تقول ضربته ضربتين، ضربته ضربتين وهكذا، لا تقول ضربته ضربتان، لمن؟ لأنه مصدر وهو من المصبوبات. نعم بارك الله فيك. نعم. باب ضرب الزمان وضرب المكان. ضرب الزمان هو اسم الزمان المنصوب لتقدير فيه نحو اليوم والليلة وغدوة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. نعم وغدوة. نعم. قال باب ضرب الزمان وضرب المكان. والضرب لغة هو الوعاء، تقول هذا الإناء ضرب للماء أو تقول ضرب الماء، فالضرب هو الوعاء. ويقال لهذا الباب المفعول فيه، المفعول فيه. أين حصل هذا الفعل؟ تقول في كذا وكذا، هذا من ناحية المكان. متى؟ من ناحية الزمان، في كذا، في هذا اليوم، في هذا الوقت كما سيمر معنا. فإذا يسمى أيضا المفعول فيه، المفعول فيه. قال ضرب الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتفعيل فيه. فكما أدركنا أن التعاريف يؤخذ منها هذه القيود وهي تكون جامعة مانعة. فقال المصنف رحمه الله اسم خرج منه الفعل والحرف، وقال المصنف رحمه الله الزمان خرج منه اسم المكان، وقول المنصوب خرج منه المفعول والمفعول، وقول التقدير فيه خرج منه ما لا يصلح فيه هذا القيد. قال المصنف نحو اليوم، فاليوم هو الزمان الذي يكون من طلوع الفجر الى غروب الشمس. تقول مثلا صمت اليوم، او تقول مثلا زرت اليوم زيدا ونحو ذلك. فاليوم هذا ظرف مكان او ظرف زمان منصوب، ظرف زمان منصوب. والليله، وهذا زمن اوله غروب الشمس واخره طلوع الفجر. تقول بت الليله قائمة، بنت الليلة قائمة، لا تقول الليلة ولا الليلة، الليلة فهو ظرف زمان منصوب. قال وغدوة، والغدوة هي أول النهار، وقيل هي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. تقول أزورك غدوة، فغدوة إلى ظرف زمان منصوب. قال وبكرة، وأيضا قيل في معناها ما

الصفة أو الهيئة أو البال، وأصلح بالهم أي حالهم، فهذا معناها من حيث اللغة، وهذا تعريف الحال من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح كما عرف ذلك المصنف رحمه الله قال: والاسم يخرج الفعل والحرف، المصوب يخرج المرفوع والمخفوض، المفسر يخرج ما ليس المفسر. لماذا قال الإمام بهما؟ لما قال الإمام بهما من الهيئات؟ يخرج المفسر لمن بهما من الذوات، فهذا خير مهم في الحال. نحو: جاء زيد راكبا، ما هي حاله؟ لما جاء زيد في وقت مجيئه حال في هذه الساعة جاء راكبا، جاء زيد راكبا، هذه هي هيئة زيد لما أتى، هيئة زيد لما أتى أو إقبال قلوبا. لذلك قال المفسر لمن فهم من الهيئات: جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسروجا، إلى الهيئة ذلك مسروجا، ولقيت عبد الله ماشيا، الهيئة كانت حالها ذاك كان ماشيا وما أشبه ذلك. ثم قيد المصنف هذا الأمر ببعض القيود، وهي كما يقال السن حاصل فقال: ولا يكون الحال إلا نكرة كما تقدم في الأمثلة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. فقولك لقيت عبد الله انتهى الكلام، بعد ذلك قلت ماشيا ماشيا، وهو الحال نكرة، وعبد الله الذي التقيت به، عبد الله الذي التقيت به هو معرفة. نعم. باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بلغ من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفطأ بكر شحما، وطار محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجا، وزيد اكرم منك ابا، واجمل منك وجها، ولا يكون الا نكرة، ولا يكون الا بعد تمام الكلام. التمييز من قولك من ميز الشيء تمييزا اذا فصله عن غيره، اذا فصله عن غيره. واما من حيث الاصطلاح فكما عرفه المصنف رحمه الله: الاسم خرج كما اسلفنا الفعل والحرف، المنصوب خرج المرفوع والمخفوض. قال: والمفسر لمن فهم من الذوات وليس من الهيئات كما مر معنا في الحال. الحال مفسر لمن فهم من الهيئات، اما هنا في التمييز لمن فهم من الذوات. وضرب على ذلك الامثله التوضيحيه: تصدد زيد، ماذا تصدد؟ عرقا. وطاب محمد نفسه، وغيرها من الامثله التي ذكرها. كما قال الله سبحانه وتعالى: وفجرنا الارض عيونا، فجر الارض ماذا؟ عيونا. فهذا هو التمييز، أن ميز الله سبحانه وتعالى هذا الأمر عن غيره من الذوات، من الذوات. أنا أكثر منك مالا، فقول مالا هو التمييز. امتلأ الإناء ماء، ما الذي ملأ الإناء؟ هل ملأ أبو سيد أو غيره؟ امتلأ الإناء ماء، فما هو التمييز وهو منصوب. وضرب على ذلك الأمثلة وقال فيه من القيود ما قال في الحال. نعم. باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية، وهي: إلا، وغير، وسوى، وسوى، وسواء، وغلا، وعدا، وحاشا. نعم. الاستثناء من حيث اللغة هو الإخراج. تقول: استثنيت الدماء،

ولا غيره؟ نعم. يقول باب المناجاة والإناء في اللغة هو القلب، وأما الاصطلاح هو كل اسم وقع عليه القلب، كل اسم وقع عليه القلب، هذا هو المناجاة. والمناجاة يقول خمسة أنواع: المفرد العلم كما سبق في الدروس الماضية، كل اسم دل على معين كزيد، عمرو، خالد، فاطمة إلى غير ذلك، هذا مفرد العلم. وقال النجرة المقصودة، هناك نجرة مقصودة ونجرة غير مقصودة. أما النجرة المقصودة فرجل يمشي أمامك فتقول يا رجل بالرفع وليس بالنصب، لأن المنادى نجرة مقصودة، أنت تقصد هذا الرجل من بين جنس الرجال جميعا، فهذه هي النجرة المقصودة، ترى سافرة فتقول يا المرأة تحجبي، فأما غير مقصودة فهي النجرة غير مقصودة فهي منصوبة. فإذا أولا الاسم العلم هو مفعول، يا محمد، يا خالد، يا جعفر، يا علي، لكن لا يراد به الاستغاثة، وإنما يراد به النداء لحاضر، النداء لحاضر. فالنكرة يقوم بعض المرسلة بقدر هذا ويقول انظروا إنه يستغيث عليه. فالنكرة المقصودة، قلنا النكرة المقصودة أن تعني بالنكرة تعني رجلا بعينه أو يقال أو شخصا، كما أسلفنا يا رجل وهو بجنبك أو قدامك. قال النكرة غير مقصودة، وهي إذا أطقت النكرة ولم ترد عينا من هذا الجنس فتقول هكذا بإطلاق يا رجلا كن شهما، كن وفيا، كن مخلصا إلى غير ذلك، فأنت تنادي نكرة غير مقصودة، غير مقصودة. أما المقصودة فهي مرفوعة كما تقدم، وأما النكرة غير مقصودة فهي من المنصوبات، وهي من هذا الباب، باب المنصوبات. قال المضاف كذلك المضاف المنادى المضاف هو منصوب، تقول يا طالب العلم اجتهد في طلب العلم، يا عبد الله كن مخلصا، ونحو ذلك. فهذا مضاف مضاف اليه، فكان المنادى مضافا فهو منصوب وهو من المنصوبات. والمشبه بالمضاف يا حسنا وجهه، يا ساري الجبل هذا مضاف ومضاف اليه، يا ساري الجبل. قال اما المفرد العلم كما اسلفنا، والنكره المقصوده المنبه هذا الى قول المصنف فيبنيان على الضم، هذا في المفرد العلم والنكره المقصوده، يقول فيبنيان على الضم من غير تنوين. واخذ بعض اهل اللغه المصنف هنا في قوله من غير تنوين، اذ ان في تكرار، اذ ان قول المصنف رحمه الله فيبنيان يغني عن قوله من غير تنوين، لان المبنى المبني لا ينون، المبني لا ينون. ثم قال نحو يا زيد ويا رجل، وهذه في الامثله التي ذكرناها على المفرد العلم والنكره المقصوده، تقول يا رجل او يا زيد في المفرد العلم، ويا رجل في النكره المقصوده. قال والثلاثه الباقيه منصوبة. المفعول من أجله، وكما أسلفنا في لما ذكر المصنف جملة المنصوبات ذكرنا أنه أيضا يسمى المفعول له، سمى المفعول من أجله والمفعول له. قال: وهو الاسم خرج منه الفعل والحرف، المنصوب خرج منه المفعول والمفعول الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، خرج منه ما ليس كذلك. قال: قام زيد. لما قام زيد؟ إجلالا لعمر. فهذا أتى بيانا لسبب وقوع الفعل، هذا القيام هذا هو الفعل. ما سبب هذا الفعل؟ قال: إجلالا لعمر. فالمفعول من أجله أو المفعول له هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو: قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك، أو نحو ذلك. نعم. باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولنا: جاء الامير والجيش واستوى الماء والخشبة. نعم. قال في تعريف الاسم كما تقدم: خرج منه الفعل والحرف المنصوب، خرج منه المرفوع المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، لبيان من فعل معه الفعل، خرج ما ليس كذلك. قال: نحو قولك: جاء الامير والجيش، جاء الامير والجيش. هنا الواو حرف يدل على المعيه، يدل على المعيه. اما اذا كانت واو عطف فتقول: جاء الامير والجيش، جاء الامير والجيش، كما قلنا في العصر انه من التواجع. ان كان المدفوع مرفوعا فالمعطوف عليه او المعطوف مرفوعا. فهنا التمييز، كيف نميز بين العصر وبين المفعول معه؟ يميز ذلك بالقصد، بالقصد على قصده القائد، ان قصد هذا او قصد ذاك. وكما قيل ان حجه النحوي كبيت الجربوع، كبيت الجربوع. اذا اتيت للنحوي وقلت له: انت اخطات في قولك كذا، في نصب هذا او في رفع هذا، قلت: انا لم اقصد هذا الوجه، وانما قصدت ذلك الوجه، فاشبه ببيت الجربوع، اذ ان الجربوع يجعل له اكثر من باب لخروجه، قد يخرج من هذا الباب وقد يخرج من ذاك. جاء الامير والجيش واستوى الماء والخشبة. نعم. واما خبر كان واخواتها واسم ان واخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. نعم. ذكرها في المرفوعات للمناسبة أن اسم كان يرفع، وذكر إن وأخواتها في المرفوعات للمناسبة لأن خبر إن يرفع، وكان من المناسب أن يذكر غنى وأخواتها هنا وليس في المرفوعات. قال: وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك، وقد ذكرها اجمالا واشرنا اليها في صدر هذا الدرس كالنعت والبدل والعطف ونحو ذلك. ثم لما انتهى المصنف رحمه الله من باب المنصوبات بدل في باب المطلوبات، وهو اخره المصنف رحمه الله لاختصاره ولجلال ما قبله وشرفه. فإذا نبدا بالمرفوعات ثم المنصوبات ويختم بالمخطوبات. قال المصنف رحمه الله: باب مخطوبات الاسماء. المخطوبات ثلاثه اقسام: مخطوط بالحرف، ومخطوط بالاضافه، وتابع للمخطوط. فاما واللحن عادتنا، فالله المستعان تجد يتعلم النحو ويتقن النحو ويتقن هذه القواعد وممارسة هذه القواعد، ولكنه إذا تكلم لحن. وهذا يعود إلى أن أغلب المسلمين ابتعدوا بعدا كبيرا عن لغتهم، عن لغة القرآن والسنة. واللحن ينتشر في لسان أهل المشرق أكثر من أهل المغرب، ولكن أهل المغرب ابتلوا باللكنة الدارجة، ابتلوا باللكنة الدارجة، فما تكاد تجد منهم رجلا يتكلم الفصيحة إلا ويرى عليه إنه من أبناء المغرب للكنته التي ترى على كلامه بطريقة الإلقاء ونحو ذلك الذي شابه التأثر بإلغاء الفرنسيين، إلقاء الفرنسيين للكلام ونحو ذلك بسرعة ونحو ذلك. فعلينا إذن أن نمارس هذا النحو في حياتنا اليومية حتى نتمرس عليه، حتى نتمرس عليه، ولا نجعله فقط في قصة النحو أو في درس النحو أو على الركوب في المكاتب، بل علينا من ممارسة ذلك. يشار أيضا إلى أن كثيرا من شيوخ أهل الحق تجد منهم من يلعن في كلامه، وهذا يعود إلى أسباب، لا يعود إلى جهل هذا الشيخ أو ذاك الشيخ، بل ربما له المصنفات والمؤلفات في اللغة والنحو إلى غير ذلك. ولكن هذا إن عاد فيعود على سبب تدمير الأفواه. هل هذا الشيخ أو ذاك من مشايخ الحق قد كمم فاهه، فهو لا يتكلم لا في مسجد ولا في مجلس ولا في غير ذلك، هو رأس مالا في الدعوة الكتابة، رأس مالا الكتابة، فتجده بعد سنين من الزمن إذا تكلم يلحن في اللغة، لأنه لم يدرس على الكلام